رشت الورد في يوم عيدي وفتحت القلب النسمة حب معدلي على باب الحب فرشت الورد في يوم عيدي وفتحت القلب النسمة حب معدلي يا سعاد بقي على بعد سنين لف ودوري يا سعاد بقي على بعد سنين لف ودوري خليني أشوف اللي وحشني رجع تاني خليني أشوف اللي وحشني رجع تاني بس نار غير كل نار في انتظار خليني أشوف اللي وحشني ورجعتني.